الأمة قل يا ربي زدني علما. أقول المصادر هنا، إذا قلت مصادر في معنى الذي ألفه علماء المسلمون، ألفه علماء المسلمين أو ألفه العلماء المسلمون، هذه المصادر انظروا فقط اسم القائمة هذه، شو التواريخ، تاريخ الوفاة، ستعرفوا حجم المؤلفات التي ذكرنا شيئا منها، شيء منها كثير مفقود. انظروها، هذه شوفوا، هذا موسى بن عقبة اللي ذكرناه رقم 7، شوفوا مجالد بن سعيد، محمد بن إسحاق ذكرناه، معمر بن راشد، أبو معشر السندي، نجيح بن عبد الرحمن، عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، هشيم بن بشير، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، أبو إسحاق الفزاري. هذه شيء فترة مبكرة، ما زلنا في السنوات 1194 195، يعني الكتب متعددة وكثيرة جدا جدا في المغازي. نحن كما ذكرنا هذه الكتب الذي أشرنا إليها، إنما هي من الكتب المشهورة والمفيدة للبحث، التي كما ذكرنا أنه إذا أراد أن يرجع إلى المصادر فإن ورجع إلى هذه الكم الذي ذكرناه، فإن شاء الله كافية له بالإحاطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس اعتباطا بس مجرد أن نقلناها هكذا، يعني أقول ذكرنا الأسماء، لا، احنا لمعيار ولشروط شرط لما ذكرت هذه المصادر وعرضتها عليكم. الآن نتحدث إن شاء الله أو نعرض إن شاء الله هذا المنهج، مناهج التأليف في السيرة النبوية. من المهم أن نعرف ماذا نقصد بالمنهج، لأنه فيه تعريفات له كثيرة جدا جدا، لكن انظروا المنهج في كتب اللغة يعني الطريق وجمعها مناهج، ثم من الأشياء المنهاج الطريق الواضح، والمنهاج في اللغة يعني الخطة المرسومة وهي محدثة وجمعها مناهج. اللي يقصد بالمنهج الذي نريده نحن في الاصطلاح التركيب النسقي لمجموعة من القواعد ذات الطبيعة المشتركة أو المجتمعة على قاسم مشترك معين. فالمقصود هنا هو نحن في قولنا المناهج، مناهج التأليف، مجموعة القواعد والخطوات المنظمة التي سار عليها المصنف والتزمها باضطراد في تضاعيف مصنفه، بحيث أن يكون القارئ المدقق يلاحظها ويرصدها، يسجلها ويرصدها. فنحن نقول أن والله فلان الفلاني منهجه كذا، إذا جاء عند الرواية يفعل كذا ويتوقف عندها، يحللها إلى آخره، تكون مضطردة دائما، كل يضع له منهج في الكتابة في أي علم من العلوم. ولكن نحن الآن واضح أننا نقصده مجموعة القواعد التي القواعد العامة والخطوات المنظمة التي سار عليها المؤلف أو المصنف والتزمها باضطراد في تضاعيف مصنفه. والحقيقة أنه لا يمكن أن نأتي على بالتفصيل على مناهج التأليف في السيرة النبوية. لماذا؟ لأننا مثلا لو نبي نقف عند منهج ابن إسحاق، يعني ممكن يكتب فيه رسالة جامعية تكتب فيه منهجه، الصعوبة بمكان. لكن نحن الآن جمعنا فيما سترونه، جمعنا المعاني المشتركة بين كل مجموعة من المصادر مما توافق إلى حد ما على قواعد معينة أو عامة وسمات متشابهة في المنهج. وعلى العموم بشكل عام أننا نجد مما يمكن نقول معالم عامة هو في بين المصادر المتقدمة والمتأخرة أن بعض قسم منها جاء على منهج المحدثين، يعني أهل الحديث. وإذا قلت أهل الحديث والمحدثين بمعنى أنهم يعرضون الأحداث قبلها بأسانيد، واضح؟ وقسم منها على منهج المؤرخين، الذين المؤرخين لابد أن نقيدها، الذين لا يسيرون على منهج المحدثين، معنى أنهم يذكرون الحادثة هكذا دون سند، أو قد يذكرونها يغيرونها يكتبونها بأسلوبهم، هذا الذي يقصده. وقسم ثالث جمع بين المنهجين، ولعلنا الآن بسرعة ننظر في المصادر. هذا ما يتعلق بالمصادر المتقدمة، تنتمي لعصر الرواية والإسناد، وتكاد تتفق في ملامح معينة في مناهجها، وسوف نقسمها. أولا ملامح منهج المصادر المخصصة للسيرة الذي ذكرناه قبل قليل في الجلستين الماضيتين. فأولا استخدم مصنفوها منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في كتاباتهم حسب المفهوم الذي ذكرناه قبل قليل، يعني منهج المحدثين. فاعتنوا عند إرادهم لأخبار السيرة بالإسناد في الغالب، وساقوا أخبارا بلا إسناد، وهذا نلاحظه عند ابن إسحاق، يعني في سيرة ابن هشام ستجد هذا، تجده يعني أبو أشياء ما يمكن تتبعه وتقول هذا الخبر صحيح من ناحية حديثية، لأنه ما وضع أسناد. وهذه طبيعة الكتابة، كتابات ما يسمى بكتابة المغازي والسير هكذا. لكن في كثير من الروايات ذكر لها إسناد. انظروا، وقد يسبق ذلك عند بعضهم قوله قال أو قالوا، وهذه يكاد يتفق عليها مصنف هذا النوع من المصادر. هذا واحد من الملامح. يلاحظ أن لبعضهم منهج خاص، خاصا أن لبعضهم منهجا خاص. فالواقدي صدر كتابه المغازي بإسناد جمعي ذكر فيه 25 راوية وأخبارية، قال كما تلاحظون: فكل قد حدثني من هذا بطائفة، وبعضهم أوعى لحديثه من بعض، وغيره قد حدثني غيرهم. المهم في مقدمة كتابه ذكر 25 راويا وأخباريا، راوية وأخباريا، فقال إني في الكتاب يعني الذي سأرويه من هؤلاء. وقد يضيف بعد ذلك يقطع الرواية. هذا المنهج يا أخوان قد لا يرضي أهل الحديث، يعتبرون يقولون هذا خلط الروايات بعضها ببعض، وهذا صحيح. لكن الواقدي بأسلوبه هذا يعني ممكن نقول أبدع في مسألة جمع الروايات بنسق واحد، يعني القصة يذكرها بنسق واحد جمعها من هذا. يعني ليست المسألة سهلة، يعني نحن كباحثين الآن من الباحثين المحدثين إذا أردت أن تكتب حادثة وتأخذ من عدد من المصادر لابد أن تقرأها وتستوعبها ثم تجمعها مع بعضها البعض. فهذا أسلوب متقدم الحقيقة في الكتابة التاريخية يحمد عليها. لكن هل هي تنفع؟ هل هي صحيحة؟ هل ممكن أن تحقق من خلال هذه من المأخذ عليه، يؤخذ عليه، لأنه مزج الروايات بعضها ببعض بحيث أنك لا تتبين الآن من هي روايته هذه. أنت ذكرت 25 رجلا أو راوية، وبعدين أنا لا أريد أن أتحقق من هذه الرواية كيف وهي ممزوجة ببعضها، عرفتم هذه. لكنها كما قلت من جانب عند المؤرخين يقولون أنه هذا شيء من السبق له، يعتبر في صياغة الرواية التاريخية، واضح؟ فيسمى بالإسناد الجمعي. هذا الإسناد الجمعي، وأحيانا في أثناء بعض الروايات بعد ما يذكر حادثة مثلا في غزوة يذكرها، أحيانا يقطعها ويذكر لك رواية بسند يعني واحد. من الملامح، كان للرواية الشافوية مكان واسع عند مصنف هذا النوع من المصادر، لا سيما المتقدمون منهم الزهري. فالمهم لاحظوا أن ابن إسحاق أيضا عني بالرواية الشفوية، وأخذ من الزبيريين ومواليهم، وعروة بن الزبير وابناء عمه والى اخره. ومن الاشياء التي تؤخذ على ابن اسحاق، هذه من الاشياء التي تؤخذ عليه يطعن فيه، يقول انه اخذ من اولاد اليهود الذين اسلموا وحفظوا ما جرى من غزوات. يعني يقول لك انه هذا ولا يعني تثق بالجد جده اليهودي انه تحدث ابنها، لاحظوا يعني. لكن هذه تعتبر الحقيقه احيانا نقول انها من الميزات، من الميزات، لانه سمع الطرف الاخر اليهود وما جرى. يعني دائما تكون الروايه الاسلاميه والروايه تحدث الصحابه، ليس معنى ذلك انهم لا يعدلون، لا، القصد انهم ينظرون في ما جرى من جانبهم، لكن ما حصل مثلا عند اليهود ما يعرفونه، ما يعرفه المسلمون ولا العربون. هذا من الملمح الرابع، عني بعضهم كابن اسحاق والقيدي باسماء الاماكن الجغرافيه، الاماكن الجغرافيه. ولاحظوا يا اخوان الذي وضعته باللون الازرق، لاحظنا ان ابي عبيد البكري في كتابه معجم ما استعجم، وكذلك ياقوت الحموي، اعطيتكم مثال، هذا هنا مثال انه استفاد من الواقدي واستفاد من ابن اسحاق. ولكن ما عندنا وقت نشرح لكم، ولكن استفاد، شوفوا في المثال هذا تحديد موضع بحران، كيف ان استفاد، شوف معجم مستعجم كيف استفاد، شوف اللي على اليد من ناحيه فرع كذا، ثم نلاحظ ان الياقوت استفاد من الاثنين لانه اجمع، ياقوت يريد ان يفصل اكثر في الاماكن فجمع من المصدرين. المقصود هنا يا اخوان ان والاخوات انه استفاء انه كانوا يعتنون بمساله ليش؟ مساله تحديد الاماكن، تحديد الاماكن، اماكن السيره النبويه. من الاشياء التي تذكر هنا مصنف كتب الطبقات والانساب والتاريخ في هذه المرحله اعتمدوا في ذكر احداث السيره على من سبقهم من مصنف السيره، سواء بالاسناد السلسل اليهم او بالنقل المباشر من كتبهم. ومن اوضح الامثله ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى استفاد من شيخه الواقدي، شيخ الواقدي. ومن المعروف أن الواقدي يعني ليس بشيء عند يسمونه في حديثه حديث الواهي عند أهل الحديث، لكن ابن سعد معروف أنه من الثقات إلى غيره. يعني هذه أمثلة لو كان دعكم ليقرأ سريعا ينظر فيها. من الملمح السادس، لم تخلو مصنفات هذا النوع من نقد نصوص السيرة وترجيح وإن كان على نطاق ضيق. فابن اسحاق تجد عنده الحس النقدي كقول احيانا عند اراده فيما يزعمون، والله اعلم، ان تفهم منها انه يعني غير راضي عن الروايه. والواقدي الحقيقه يظهر بشكل اكثر، دائما يقول هذا اثبت عندنا وهذا اثبت القولين وهذا اجود في سيرته في المغازي. يلاحظ الملمح السابع، يلاحظ أن بعض مصادر هذا النوع تستشهد في مواضع كثيرة بالقرآن الكريم وخاصة في الأحداث التي نزل فيها القرآن. سنلاحظ مثلا لو رجعنا إلى سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، أنه مثلا في آخر الغزوة، حديث عن الغزوة، يذكر لك ما نزل فيها من القرآن، حتى أنك والواقدي نفس الشيء، أنت تستفيد كدارس للسيرة النبوية أو كدارس في التفسير تستفيد من السيرة في هذا الجانب. ويفسرون ألفاظ الكلمات، وكثيرا من الآيات القرآنية، أو حتى لا توسع ولا أقول شيء يعني أوسع، أقول لك بعض الآيات القرآنية، بعض القرآنيات لا تستطيع أن تفهمها حتى ترجع للسيرة، ترجع للسيرة، يعني في أشياء ما تستطيع أن تفهمها، ما تفهم. على سبيل المثال، ودائما أمثل بهذا قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني إثخان والقتل في الأرض، يعني يقول لك واحد ممكن يقول لك الإثخان يعني إكثار القتل، هذا الدين يعني يدعو للقتل، لا، هذه في نزلت في ناس مخصوص، في أناس مخصوصين ومعروفين أنهم حاربوا الدعوة، يعني بعكس ما نفهمه من الحرب في الإسلام. عندنا ثانيا ملامح كتب منهج كتب الحديث التي ورد في أخبار، هذه أظنها واضحة، يعني في سند ما يحتاج أن ترتيب الزمني، بس من المهم هذا الذي يريد أن أنبه عليه في الملمح، أنه الترتيب الزمني لأحداث السيرة النبوية في مثل هذه الكتب يعتبر مفقودا. يعني فأصلا إذا كان المصنف صنفه على حسب مرويات الصحابة رضي الله عنهم، كيف سيكون الترتيب الزمني؟ وإذا كان على الكتب على البخاري، وإن كان بعض الحوادث ذكرها ويحتج بها في مسألة الترتيب الزمني، لكن عموما لا يمكن أن نقول أنه في ترتيب زمني تعتمد عليها كما تعتمد على الكتب التاريخية. نأتي ملامح منهج المصادر ذات الموضوعات الخاصة بالسيرة وكتب مكة والمدينة. اعتمد مصنف هذا النوع على الإسناد من طريق السماع أو العرض، أو ولم يشترطوا الصحة فيما نقلوه، فالترمذي ذكرناه في الشمائل ما يشترط الصحة، كذلك الفريابي وحماد بن إسحاق ما ذكرناه. ولكنه عول، شوفوا حماد بن إسحاق عول على الواقدي في قسم غير قليل من كتابه، وابن أبي شبه عول في كتابه على كتب ذات الصلة في كتب السيرة والمغازي. يا أخواني، يلاحظ الملمح الثاني، يلاحظ أن بعض مصنفي هذا النوع مارس شيئا من نقد التوضيح للمرويات التي ساقها في كتابه. شوف الترمذي في شمائله ماذا يقول لما تكلم عن حديث خضاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رمثة، قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه لم يبلغ الشيء عليه الصلاة والسلام، وذكر بعد ذلك أبو رمثة من هو. يعني هذا شيء جيد، شيء من النقد والتوضيح. تطرق بعضهم في بعض المواضع لشيء من الأحكام الفقهية المتعلقة ببعض الجوانب العمرانية في المدينة أبان العصر النبوي. شوفوا، لاحظوا ابن أبي شبه في كتاب أخبار المدينة بحث عن حديث يتعلق بأحجار الزيت. أحجار الزيت موضع معروف في المدينة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما لأبي ذر، فهذه تتعلق بفتنة عثمان رضي الله عنه. هو يريد أن يحدد فيها إيش المكان، يقول ورد يعني في الحديث هذا، وهذا الحديث ذكر فيه هذا الموضع، وسيحصل عنده الحادثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ مناهج المصادر المتأخرة. يمكن القول إخوان، بس شو الساعة، كم الساعة أساساً؟ أنا لا نطيل عليكم، كم بدأنا الآن؟ لنا كم الآن بدأنا؟ نسيت أنظر في الساعة، هل لنا ربع ساعة؟ ها؟ لنا ربع ساعة. طيب أساساً ما نطيل عليكم. مناهج المصادر المتأخرة، يمكن القول، هذا كلام عام يا أخوان انتبهوا له، أنه في بداية مع بداية القرن الخامس الهجري تقريباً قلت الرواية والتحديث بالإسناد في السنة والسيرة النبوية، صار كثير من المصنفين يرجع الكتب مغفلين الإسناد الذي يتلقون منه في مباشرة من رواة الشيوخ، فعاد طريق الإسناد يتوجه إلى الكتب والإجازة بها وتحمل رواياتها وبطريق المناولة أو الوجادة. وعليه ظهرت في هذا القرن مؤلفات في السيرة النبوية تغفل الإسناد، وإذا وجد الإسناد فهو إلى المصنفات الأولى في عصر الرواية. على العموم، فالمصادر المتأخرة للسيرة النبوية أخذت من المصادر المتقدمة واقتفت أثرها في منهج التصنيف، وعولت عليه بشكل أساسي في موادها، وطغى عند كثير من مصنفي المصادر المتأخرة الجمع والتنسيق والتعليق والشرح والتخريج وتبيان الغوامض والمبهمات. منهج الكتب المختصرة اللي احنا قلنا كتاب ابن عبد البر وكتاب ابن حزم وكتاب الفصول. طيب، في مختصرات السيرة بعضهم سار على طريق السيرة ابن إسحاق في التسلسل كما عند ابن عبد البر، وأضاف بعضها باختصار مع السيرة موضوعات من الشمائل والخصائص. فيما يتعلق بالإسناد فقد اعتمدوا ابن عبد ربه في الغالب، ابن عبد البر عفوا، عبد البر في الغالب في الدرر، بينما أغفله ابن، كلهم أندلسيين ترى، ابن عبد البر صاحب العقد الفريد، وابن عبد البر هذا المعروف صاحب كتاب اللي ذكرناه الدرر، وله كتب فقهية وكتب حديثية معروفة. نعم، كتابه بشرح الإمام، مش اسمه كتابه، التمهيد، نعم بارك الله فيك، التمهيد نعم والاستذكار، نعم كتب كبيرة جدا جدا فضلا عن الاستيعاب، نعم ذكرناه. طيب، نوه بن عبد البر في مقدمة في كتابه انظروا، يقول إن نقلت من الكتب واختصرت إلى آخره، يلاحظ يظهر النقد عند أصحاب هذه المختصرات، وإحنا قلنا لكم أنه فيه ظهر بشكل، فظهر عاديا عند ابن عبد البر، بينما ظهر بشكل واضح أو قوي عند ابن حزم وابن كثير. شوفوا شلون، يعني مثال، نأخذ مثال من ابن حزم، يقول: ثم كانت غزوة الخندق في شوال من السنة الخامسة من الهجرة، هكذا قال أصحاب المغازي. والثابت، تعرفون أن ابن حزم دائما أحكامه قاطعة قاطعة، فيقول الثابت أنها في الرابعة بلا شك، لحديث ابن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد وأنا 14 سنة فردني، فعرضت عليهم الخندق وأنا يقول فأجازني، فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. هكذا في كلام للعلماء ردوا عليه ابن كثير وغيره، لكن نحن نريد أن نعطيكم ونبرز قضية النقد. انظروا ابن كثير، هذا مثال يعني طريف ذكره السهيلي قبله، من ناحية أغرب من هذا كله، يقول ابن كثير: رواية أبي القاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور، يعني الروض الأنف، في قصة عفير أنه كلم النبي هذا الحمار، حمار النبي، وقال أنه من نسله 70 حمارا كل منه ركبه نبي، وأنه اسمه كذا، وأنه كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلى آخره. فقال: فهذا شيء باطل لا أصل له في من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد إلى آخره. ثم قال، ذكر عن شيخه المزي، وهو المزي هذا متزوج ابن كثير ابنته تعرفون، فقال: ليس له أصل وهو ضحك. هذا الفصل. تطرق بعضهم لبعض القضايا الفقهية والقضايا والحكم الفقهية عند ذكري لبعض أحداث السيرة، فلاحظوا أنه قضية الأمان هل هي يعني دخلت فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالأمان أو عنوة، فناقشها ابن حزم، عفوا ابن عبد البر، وكذلك سيناقشها أيضا ابن كثير. هذه أمثلة فترجعون إليها إن شاء الله، تلاحظون أنهم هذه تعتبر من القضايا التي ناقشوها بشكل غير مختصر. شوفوا مثلا ابن حزم لما ذكر تكلم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، قال: فكان هذا نسخا لما تقدم باحة الصيام في السفر. ولم أردوا على العلماء، لكن أنا أعطيكم مثال على نقده. فعندك أيضا فيما يتعلق بغزوة بني قريظة، تكلم عن، تعرفون الحديث: لا يصلي أحدكم عنده إلا في بني قريظة. فقال من الأشياء العجيبة، يعني تبين ظاهريته، شوفوا ايش يقول: يقول ما صلينا، وقال: وعلم الله لو تعالى أننا لو كنا هناك ما صلينا العصر في ذلك اليوم إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. هذه يعني وضحت فيه وكشف فيه عن ظاهريته. على كل حال، ابن كثير على فكرة تعقب ابن حزم، سواء كان في كتاب الفصول أو في الكتاب الآخر تعقبه. منهج الكتب المتوسطة ظهر في هذا النوع من الصادر التقسيم بين السيرة والمغازي، كما ذكرنا يصير فيه سيرة والمغازي، السيرة والمغازي والشمائل. عني هذا النوع من المصادر بتفسير الكلمات الغامضة. رجع مصنف هذا النوع من المصادر إلى مختلف المصادر من كتب الحديث والسيرة والتاريخ والتفسير. يلاحظ عند ابن سيد الناس والقسطلاني في كتابيهما ظهور روح النقد، وبخاصة في الجانب الحديثي، لأنهما مختصان بالحديث. ثالثا، منهج كتب السيرة النبوية المضمنة في الكتب التاريخية. طبعا أرخ هؤلاء المؤرخون السيرة النبوية كافة مراحلها ومعالمها المكية والمدنية. قد خصص ابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في تاريخ الإسلام جزء للسيرة وجزء آخر للمغازي، يعني كما قلنا السيرة المقصود بها تكلمون عن أشياء تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الخاصة وحياته الخاصة، والمغازي ما يتعلق بالغزوات والسرايا وما إلى ذلك. لاحظوا يا أخوان أنه تناول هذا النوع من المصادر مختلف جوانب السيرة من الأحداث والشمائل والدلائل والخصائص، كلها جمعوها، ونحن ذكرنا يعني ابن كثير بشكل وقفنا عنده أكثر فيما يتعلق بالسيرة النبوية المنتزعة أو المستلة من كتاب البداية والنهاية. يا أخوان والأخوات، غلب على هذا النوع من المصادر التوسع في الرواية في كتاباتهم عن أحداث السيرة. فابن عساكر في تاريخ دمشق توسع في إيراد الخبر الواحد بالأسانيد المتعددة والطرق المتنوعة، نفس الشيء في هذا ما يتعلق عند الذهبي وعند ابن كثير. استفاد هذا النوع من المصادر من مصنفات متقدمة مهمة، بعضها في حكم المفقود، ونحن ذكرنا ذلك لما شرحنا ما يتعلق بابن كثير كموسى بن عقبة ومغازي بن عايد، هذه كلها يعني تعتبر في حكم المفقود واحتفظ بها ابن كثير رحمه الله. تظهر الروح النقدية عند أصحاب هذا النوع من المصادر، فقد تعامل ابن عساكر مع مادة السيرة في كتابه تاريخ ليس بالنقل فقط بل بالنقل، وبرز عليه النقد الحديثي، بينما الذهب يستخدمان كذلك منهج النقد الحديثي والتاريخي يعني في كليهما. ويعد ابن كثير أكثر مؤرخي تاريخ الإسلام العناية، يعد أكثر مؤرخي عناية بنقد النصوص في السيرة النبوية سواء على صعيد السند أو على صعيد أو المتن. منهج كتب شروح السيرة، هذه لاحظ أن هذه الكتب التي أدرجناها سابقا جاء شرح اثنين منها لكتاب من المصادر المقدمة، ذكرنا هذا الشيء، والشرحان الآخران لكتابين من المصادر المتأخرة، واحد في القرن الثامن. وعلى كل حال ثانيا، تشابهت هذه الشروح في عموم منهج شروحها للسيرة النبوية من حيث شرح ما وقع في الكتب المشروحة من اسم أو نسب أو موضع أو لفظ غريب، أو شرح لحادثة أو تفسير لآية أو حديث أو إضافة لخبر ونحو ذلك من الأمور المعهودة. ونحن ذكرنا لأن كتاب الإملاء لأبي ذر الخشني قلنا أنه فيما يتعلق بشرح الشعر من غالب أصحاب هذا النوع من المصادر يعزون ما يذكرونه في أثناء شروحهم من المصادر يتخذوا منها من معلوماتهم، وهي في من مختلف العلوم الإسلامية. لاحظوا أن السهيلي اعتمد على أكثر من 100 مصدر، بينما كتاب نور النبراس بن السبط بن العجمي 71 مصدراً. خامساً، منهج كتب الموسوعات، شمل هذا النوع من المصادر كافة جوانب السيرة النبوية من الأحداث والدلائل والشمائل والخصائص، كل ذلك بتوسع. وقد اعتمد أصحابه على المصادر المتقدمة والمتأخرة، وقد نوه الصالحي، وعادة الكتب القديمة تقول الشامي الحافظ الشامي، لكن من طبع الكتاب يعني سماه الحافظ الصالحي، لكن الكتب القديمة إذا أشارت إليه ونقلت منه يقولون الحافظ الشامي. على كل حال، استخرج مادة كتاب سبل الهدى من نحو 300 كتاب. يلاحظ أن المقريزي والصالحي كلاهما ينقلان أحيانا بالإسناد، ويحرصان على تحري الصواب فيما يريدانه في كتابيهما من حيث الصحة، لكن كثير من الأشياء ذكروها بغير إسناد. استخدم الصالح أحيانا الإسناد الجمعي، ويلاحظ أن النقد والتمحيص له حضور صادع لديهما. لاحظوا أن المقريزي في كتاب يمتع الأسماع تفرد بتخصيص كتاب عن الطب والتداوي في ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عن النظم الإدارية والعسكرية، بين تميز الصالحي في سبل الهدى. على كل حال، احتوى هذا النوع من الكتب على شيء من الفوائد الفقهية والدعوية. سادسا، منهج كتب السيرة المضمنة في الهدي النبوي، ما وردناه عن قلنا لإعزاد المعاد، وما قلناه في عن شرح البخاري فتح الباري لشرح البخاري لابن حجر. عرض الأقوال الأخبار والأقوال كما وردت في المصادر التي نقلها منها، والتوفيق بينها ونقدها وبين صحتها من ضعفها. إجراء عملية تحليل العديد من الأحداث في شرح أحداث السيرة حفظ بن حجر نقولا من مصادر انتبهوا لا تتوفر بين أيدينا مثل سيرة سليمان بن طرخان ومغازي بن عائد. مما تتميز به هذا النوع من المصادر ما يعرف بفقه السيرة، ونحن عرفنا ما المقصود بفقه السيرة، لا نقول فقه الأحكام إنما هي فقه أشمل من ذلك. منهج كتب الدلائل قد لا تختلف كثيرا أخوان عنها، تجاوزها حتى ننتهي. هذه الموضوع الأخير. ثامنا منهج كتب الموضوعات الخاصة بالسيرة، ذكرنا واخترنا ثلاثة كتب، واحد في رسل النبي، والثاني بالحرف والصناعات، والثالث بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. يلاحظ أن منهج هؤلاء المصنفين معالجتهم لموضوعات كتبهم عدم التعويل على الإسناد، فيتم النقل المباشر من كتب من سبقهم. فهؤلاء الثلاثة جمعوا مواد كتبهم من المصادر المتنوعة المفيدة في موضوعاتهم. لم يشترط أحد من مصنفي هذا النوع الصحة فيما يريدونه من كتبهم، فجمعوا التفاصيل التاريخية عن موضوعاتهم دون الالتفات إلى صحة أو ضعف. ولذلك فإن ابن أبي حديدة في المصباح المضي أورد كثيرا من الإسرائيليات والأخبار غير الصحيحة، تنتبهون إلى هذا. كذلك الرصاع ذكرنا ذلك، أشرنا لما كنا نتكلم عنه أنه ينقل أحاديث ومرويات ضعيفة وساق أخبارا منكرة تنصب إلى بعض الأولياء، ونحن أشرنا إلى ذلك. وبهذا نكون أعطيناكم ملامح عامة عن هذه المصادر، وإن كان هذه الملامح لم تتبين لكم فلعلكم لقطتم بعض الأشياء المفيدة التي يعني على الأقل تعرفون أن هذا الكاتب أو هذا المصنف أو ذاك أنه فيه هذا الشيء، يعني من ناحية النقد أو فيه بعض الخلل في كتابه. فأحد يريد أن يضيف شيء أو يسأل، سواء كان منكم أو من الأخوات، أحد يريد أن يسأل أو يعلق، تفضل يا شيخ، تعال عشان تعليق أو استفسار. ها؟ إيش هذه؟ قصدك أحطه بي دي إف وأرسلهن؟ ما يخالف، مو مشكلة. أساساً تفضل يا شيخ. في ليش؟ في انقل لي الصوت ما اسمع. ها؟ المنظومات؟ والله أنا ما أعتني بها الحقيقة، لا أعتني بهذه النوع، لأنها المنظومة من وجهة نظري يعني هي قد تعبر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكني لا أستطيع أن أقول يا فلان اعتبرها مصدر وارجع إليها. هذه وجهة نظري، قد لا توافقني، لكن هذه يعني المصادر، يعني هذه المنظومات ما جاءت إلا بعد، ليست في المصادر القديمة، يعني ما عندنا مثلا منظومات قديمة حتى على أساس أننا نقول والله فيها شيء من شيء من المعلومات التي لا توجد في المصادر. دائما المنظومات غالبا يعني يقرأ السيرة ويفهمها ومن خلالها يعبر عنها بالشعر. طيب تفضل. ايه إيه صحيح، لكن الله يحفظك. الآن بالنسبة للمصادر، مصادر اللي تستخدم منهج المحدثين يعني خاصة في العصر الحديث الآن، بعض من نهجوا هذا المنهج إذا استخدم هذا المنهج ويريد أن يكتب سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم متكاملة سيكون فيها فجوات، إذا كان فقط يأخذ بالإسناد. فكيف إذا أراد أن يقول أنها يأخذها على أنها أحاديث تكون صحيحة السند؟ فالحقيقة يعني بعض المشتغلين في كتابة السيرة أو بعض يعني المتخصصين في الحديث قد أحيانا يكتبون أو يقول سيرة النبوية الصحيحة، ولا أريد أن أستشهد إلا بالحديث الصحيح، أو أقصد مو الحديث الصحيح، أقصد الرواية الصحيحة وهي تعتبر حديث يعني. فهنا يصعب الحقيقة أن تكتب سيرة متكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أشرتنا في أثناء المحاضرة على أن العلماء السابقين ما كانوا يشددون في مسألة الإسناد واستخدام المنهج، منهج المحدثين في كتابة السيرة النبوية، يعني يأخذون لأنها فيه جانب تاريخي. وقد ذكرت لكم أيضا لعلي كنت لما تكلمت عن عروة بن الزبير، يا ربي زدني علما زدني فقها.